نحن ذكرنا في الحلقة السابقة أن نزل آكد وأهم من أنزل، وضربنا ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قول يوسف لمن دخل معه السجن فتيان فلم يردوا عليه شيء، وذكرنا نزل وما إلى ذلك. تمام. لكن هنالك من ذكر أن نزل القدامى تفيد التدريج، وأنزل في مراحل النزول. في مراحل النزول، لا، من مكان علو إلى سفل إلى كذا. نعم، تنزل هكذا. طيب. وأنزل، أنزل جملة واحدة. أعطني مثال مثلا بالمثال. يعني هو في الآية الأولى استدل القدامى لمن قال هي بالتدرج بالتدريج، قوله تعالى في آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق، نزل مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. عندما ذكر التوراة والإنجيل قال أنزل، لأنهما نزل دفعة واحدة. بينما ذكر لما ذكر الكتاب قال نزل، لأنه مدرج. هذا قسم استدل به القدماء بهذه الآية على أن نزل للتدريج وأنزل جملة واحدة. الفرقان عام للفرقان، الفرقان ليس معناه القرآن، الفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل. ليس معناه القرآن ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. لأنه يذكر الفرقان مع موسى، يذكر الفرقان مع غيره. الآيات الدالة يعني تفرق بين الحق والباطل. عموما. نعم. جيد. والقرآن أيضا هو فرقان. سليم بهذا المعنى. هو فرقان. يحتمل. نعم. يعني. لكن هنالك من رد من القدامى على هذا المذهب، على هذا الاستدلال. طيب ماذا قال؟ قال زين، ربنا قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. جملة واحدة. لم يقل أنزل عليه. إذن هذا ليس فيه دليل على ذلك. طب إن أنزلناه في ليلة. ممكن خلاص، هذا أنزل عامة، لكن يبقى الأهم أنزل نزلت عموما يعني هكذا. نعم. وأنزل هم حتى قسم قال عامة، يكون لما تدريج وغير تدريج أنزل. طب إذن لما المواضع مثلا التي تأتي فيها نزل وأنزل بالقرآن الكريم، طالما أن ذكرنا ذكرنا حتى في حين أمثلة أنه ما كان الكلام فيه أهم يأتي بنزل، كلام عموم السياق، السياق بالنسبة للسياق. أضربنا أمثلة. إذن حضرتك لا تميل إلى تحديد النزول المكاني من علو إلى سفل بتدريج، لا تحبذ هذا الاتجاه. لا، هذا الاستدلال الذي أيضا رد به القدامى أنه نزل عليه القرآن جملة واحدة، خلاص دليل هذا لغوي. نعم.